أحسن الله إليكم، ما حكم شراء سيارة بالتقسيط مع دفع زيادة للبنك مع كل قسط نسبة 2%؟ إذا ملك البنك السلعة ثم باعها عليك بزيادة لأجل التقسيط فالبيع جائز عند عامة المعاصرين.